الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. لا تنسوا الصدقات بارك الله فيكم. سابقا في فضل قراءة القرآن في شفاعة القرآن أوضح بعض المعاني والتي منها ما قاله صلى الله عليه وسلم أن المال هو بالقرآن مع السفر. قال العلماء الماهر هو الحاذق بالقراءة، والحاذق يعني المتمكن القوي جيد القراءة. منزلته يوم القيامة مع الملائكة، يكون مع الملائكة الكرام البرة، والبرة يعني الأتقياء. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، قال العلماء التعتعة يعني أن يتردد في قراءته ويتبلد فيها لسانه، التردد في القراءة بحيث تصعب عليه الكلمات و لسانه ثقيل في القراءة، بخلاف الماهر والحاذق والمتقن. ولكن هذا المتتعتع قد أخذ بأسباب التعلم، وهذه مقدرته وهذه طاقته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الذي يترك المقارب ويتجنب مجالس الذكر ولا يعرض القراءة على شيخ أو على قارئ ويدعى إلى ذلك ويأبى، فهو مقصر وآثم ولا يكون من المتتعتعين أبدا. إنما المتتعتع هو الذي يجلس للتعلم لكنه ما أتقن أو عاجز، أو أن القرآن هو ثقيل على لسانه، حروف ثقيلة عليه. هذا له أجران، لأنه يقرأ فله أجر، والقراءة عليه ثقيلة شاقة فله أجر أيضا. أما المقصر فهو آثم ولا يعذر بجهله، لأنه نشأ في ديار المسلمين، كتاب الله عز وجل في كل البيوت وفي كل المساجد وفي كل مكان في أرض الله عز وجل، المصحف متاح، ومشايخ القرآن في مصر لا يحصون عددا، ما تقدرش تعد كم واحد شيخ متخصص في القرآن في مصر. ومصر بلد القراء وأم القراء، بلد العظماء، بلد الشيخ رفعت والشيخ عبد الباسط والشيخ الشاوي والشيخ العبقري مصطفى إسماعيل، بلد الأئمة، الله يفتح عليك، والبنا والعصري والبهتيمي، كل دول عظماء ونجوم يتألقون في سماء دولة التلاوة، هؤلاء العظماء. وإن الناس ما أعطوهم حقهم، يعني مثلا سبحان الله تجلس مع بعض الشباب في المقاري أو في المسجد تقول له هل تستمع إلى قراءة الشيخ البهتيمي؟ بهتيمي ده عملاق، عملاق والله، حرف واحد تحس ان يعني جسدك يعني خاشع ونفسك مطمئنة، والقرآن يصل إلى قلبك سبحان الله العظيم، سر، كأن بينهم وبين الله عز وجل سر. لما مات الشيخ رفعت رحمه الله جاء نعيه في الصحف الغربية، الغرب كافر يكتب عنه، لأن صوته كان يهز قلوب هؤلاء الكفار في بلاد الغرب. سبحان الله العظيم، عظماء وأئمة وسادة في مجال القرآن، وما أتى أو ما جاء أحد مثلهم حتى الآن، ولا واحد. والعجيب أنهم عاشوا في عصر واحد أو في عصور متقاربة في القرن العشرين. يعني سبحان الله العظيم، الكلام عن قراء الإذاعة وتراجمهم وجهودهم وأساليبهم في نشر كتاب الله عز وجل يحتاج إلى محاضرات. وفي الحقيقة أنا يعني محب جدا لقراء الإذاعة، ولا أبغي بهم بدلا، ولا يؤثر أحد في قلبي إلا هؤلاء القراء، هؤلاء السادة. سبحان الله، الله حرف واحد، كلمة واحدة من الشيخ مصطفى إسماعيل بكل المصاحف المعاصرة، سبحان الله العظيم. وقد من الله تعالى علينا وافتتحنا معهدا في من جملة معاهد تدريس القرآن وعلومه بعزبة البرج، سميته معهد أمير القراء الشيخ مصطفى إسماعيل من شدة حبي. يعني هذا سبحان الله، ما هذا الإتقان، وما هذا الجلال، وما هذا، ما هذه الأحاسيس الصادقة التي كأنهم كانوا يقرؤون القرآن بتفسيره. يعني الساعة 7 الصبح، احنا الواحد عنده 6 سنوات 5 سنوات يتذكر ان الساعة 7 الصبح الشيخ رفعت، الرجل يقرأ ويفسر، مش محتاج تروح تسأل عن معنى الآية، على الأقل انت حسيت معنى الآية، جاء نور في قلبك وإشراقات من هؤلاء العظماء. فمن من المعاصرين في ظفر هؤلاء؟ مين؟ كلهم عيال على قراء الإذاعة، ما جاء أحد مثل هؤلاء العظماء، ولا واحد حتى الآن مثل رجل من قراء الإذاعة العباقرة الأفذاذ. والله كل واحد منهم كان أمة في عالم التلاوة، سبحان الله العظيم. يعني من ضمن أو من جملة الأمور العجيبة أن الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله قال في ترجمته: ختمت القرآن حفظاً على شيخي 30 مرة ثم قرأت القرآن بعد ذلك. 30 ختمة، وممكن الواحد منهم لو جاب ختمة على شيخه واداله إجازة يحس إن هو بقى خلاص بقى الحصري، هو عنده أخطاء ما يعلم بها لربنا. لا، ده القرآن عايز سنين وسنين وسنين. الأخ النجيب اللي عندي، النجيب الذكي، أقول له يعني إذا كتب الله عز وجل لك الثبات إن شاء الله عز وجل، انظر في نفسك بعد 10 سنوات. بس يبصوا كده، يا شيخ انت مش هتحفظه في عادتين ثلاثة؟ أقول له ده لو هو عبقري بعد 10 سنوات، ولو ربنا أراد له الثبات عشان يبقى قارئ متقن، الحرف خارج صح وعارف الحرف رايح فين ومعنى الآية دي ايه، واقف هنا لا او ما قفش هنا لا، والصورة دي مكية ولا مدنية، بحور القرآن ده ابحر. وسبحان الله العظيم، في كل يوم يشعر الانسان بضآلة نفسه في مدرسة القرآن العريقة، انه ضئيل ضئيل. انا طولت النهاردة بس محتاج اختم حديثي بقصة عجيبة والله العظيم. الإنسان إذا شاهد هذا المنظر لا يكف عن البكاء، لا يكف عن البكاء لحظة. رجل من بلاد العراق رزق بولد ففرح به كثيرا، وبعد شهر اكتشفوا أن هذا الطفل لا يتحرك ولا يبكي ساكن، فعرضوه على كبار الأطباء فقالوا هذا الطفل مصاب بتلف في أنسجة المخ، وإن كتب الله له البقاء ونطق اسمه فهذه معجزة طبية، ده لو عرف اسمه بعد ما يكبر ويبقى شاب لإن عاش، يعني هذه معجزة في الطب، لأن كل التحاليل تقول أن مخه معدوم لكنه يعيش، سبحان الله العظيم. فالرجل أبوه، شوف يا أخي، صلاح الآباء ينفع الأبناء وتقوى الأصول تنفع الفروع كما قال أهل التفسير. فجمع أهله وقال نفوض الأمر إلى صاحب الأمر، وظل يبكي بين يدي الله ويقوم الليل، وكان من الذين يقومون بالليل ويصومون النهار. وذات ليلة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، أبوه هو الصالح الصوام القوام ده، فطلب منه حسينا، اسمه حسين الشاب ده. فالولد يقول من شدة فرحي، يعني ظللت أبحث عن الولد وأخاف أن ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يرى الولد، فأتيت به، فتقريبا يعني في الرؤيا مسح على وجهي أو تفل في وجهي ودعا له وقال سيبرأ بإذن الله وسيكون له شأن، واستيقظ الرجل عنده رؤية لا يعول عليها، لكن من رآني في المنام فقد رآني حقا كما قال صلى الله عليه وسلم. المهم، وبعد أن تقدمت بالطفل السن بعد 4 سنوات بدأت صحته تتحسن ويقوم ويمشي، لكنه على حالته. وأخذ يطلب المصحف، يطلب المصحف يعني يشاور عليه فيجيب له المصحف ويقلب فيه، يقلب فيه، ما فيش لا نطق ولا أي شيء، يقلب في المصحف كأنه يمر ويراجع على الآيات فيتركوه. وإذا وقع في يده كتاب آخر مزقه، تعصب مشي أو المصحف يقلب، ويظل هكذا. وإذا نام لا ينام ولا يهدأ إلا إذا أخذ المصحف على صدره، وظل هكذا. فعلموه الحروف وعلموه النطق، ولكن المرض هكذا مع. فذات مرة أخذه أبوه في بعض المجالس العلمية، فقال الخطيب أو يعني قال المتحدث كما قال الله في سورة آل عمران. فقال الطفل، وكان يعني عمره وقت ذاك 6 سنوات، قال يا شيخ في سورة البقرة. فالتفت الناس وقال له أبوه وما يدريك أن ترد على الشيخ؟ قال أنا أحفظ القرآن. واكتشفوا أنه يحفظ القرآن عن ظهر قلب بلا شيخ، لكن بطريقة عجيبة مذهلة. يحفظ القرآن برقم الآيات وبرقم الصفحات وبعدد الكلمات، فهو قاموس يتحرك ويمشي على الأرض. فأوقلت له مسابقة، يعني هي تلك التي رأيتها أمس، ويعني هو الآن في 30 من عمري أو وقت ذاك يعني. وجاء الامتحان، والله العظيم شيء تقول سبحانك يا رب، ربنا ما خلقت هذا باطلا. الشيخ يسأله، قل له أي كذا في إيه؟ يقول له وما فيش إجابة إلا برقم الآية. وطبعا حفظ أرقام الآيات ده شيء مذهل، لأن خلاف المألوف، شوف نحن أئمة وعظماء في القرآن، مش حد حافظ برقم الآيات، ده حاجة يعني نوادر. فيحفظ القرآن برقم الآيات، ويقول له مثلا كلمة المنخنقة أو كلمة ذلك وردت كم مرة، يقول له وردت 7 أو 8 أو 10 مرات برقم الآيات. وشيء أكثر من ذلك، يجيب له صفحة يقول له مثلا أولها كذا كمل، يقعد يكمل يقول له طب بعدها ب10 صفحات إيه، يقوم يجيب له الآية، طب أرجع لورا وبعدها ب30. قاموس عجيب فاق كل أجهزة الكمبيوتر في السرعة والدقة، وما أخطأ في حرف. وفي نهاية المجلس قال له تعرف تعد لي من 1 إلى 10؟ قال له إيه؟ ما عرفش يعد من 1 إلى 10. فسبحان الذي علمه، قاموس رباني في القرآن لا يخطئ في حرف، شيء مذهل. وتشوفه طبعا باين عليه ان هم من الشباب اللي يعني زي المنغول كده وزي كده، ما عرفش يتكلم الا كلمات قليله، لكنه اذا سئل في القرآن فانه يرد ببراعه عجيبه. فسبحان الله العظيم، كأن الله عز وجل قال للأصحاء أنتم لا تستحقون هذه المنزلة، فجعلها الله عز وجل لرجل معاق. نسأل الله أن يفتح علينا وأن يتقبل منا، شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.